الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة: ولا زال الكلام في سياق الجواب على الرافضي. وقال حذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان: كان الإسلام في زمن عمر كالرجل المقبل لا يزداد إلا قربا، فلما قتل كان كالرجل المسلم لا يزداد إلا بعدا. هذا كلام عظيم لحذيفة، يقول الإسلام في عمر وقت عمر كان مثل الرجل المقبل، واحد جاي عليه كل ما شوي يقوم يعني يتضح لك، يقول لما قتل عمر أصبح الإسلام مثل الرجل المقبل، كل شوي كل يوم كأنه يروح عنك. يعني كان في زمن عمر الإسلام مقبل، يعني دخول الناس في الإسلام وقوة المسلمين وإخبارهم وفتوح يعني البلدان ويعني عظمة الإسلام، فكان الإسلام مثل رجل المقبل كل يوم يزداد ظهورا يعني في الأرض. لما قتل عمر أصبح كالرجل المقبل، كل يوم يتناقص ويضعف حال أهل الإسلام. نعم. وقال ابن مسعود: ما زلنا عزة منذ أسلم عمر. نعم. وقال أيضا: منذ أسلم عمر في مكة بدأ عز المسلم، لأنه بدأ يكسر يعني شوكة الكفار ويتصدى لهم. نعم. وقال أيضا إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر. حي هلا بعمر، يقول لما نذكر الصالحين خلاص يعني اهلا وسهلا بعمر، يجينا عمر بقى واخباره طيب. نعم. كان اسلامه نصرا وامارته فتحا. نعم، اسلامه نصر للمسلمين وامارته فتح للمسلمين. نعم. وقال ايضا: كان عمر اعلمنا بكتاب الله. نعم. وافقهنا في دين الله. نعم. واعرفنا بالله. نعم. والله نعم ابين من طريق الساعي. نعم. يعني أن هذا أمر بين يعرفه الناس. نعم. وقال أيضا عبد الله بن مسعود: لو أن علم عمر وضع في كفة ميزان ووضع علم أهل الأرض في كفة لردها عليه. نعم. وقال أيضا: لما مات عمر إني لا أحسب هذا قد ذهب بتسعة أعشار العلم. نعم. وإني لا أحسب تسعة أعشار العلم ذهب مع عمر يوم أصيب. لا إله إلا الله. نعم. وقال مجاهد: إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ماذا صنع عمر فخذوا برأيه. نعم. وقال وقال أبو سعد يعني مع علمه بالكتاب وعلمه بالسنة فقد كان كذلك مسدد موفق من الله سبحانه وتعالى نور. نعم. وقال أبو عرفان النحوي: إنما كان عمر ميزانا لا يقول كذا ولا يقول كذا. نعم. وهذه الآثار وضعافها مذكورة بالأساليب الثابتة بالكتب المصنفة في هذا الباب. نعم. ليست من أحاديث الكذابين. نعم. والكتب الموجودة فيها هذه الآثار المذكورة بالأساليب الثابتة كثيرة جدا. نعم. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد، حدثنا قيس بن أبي حازم قال عبد الله بن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وابن عباس وغيرهما أنه قال: اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب. قال: فغدا عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم يومئذ. نعم، يعني لبركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له وفيه، قال الله تبارك وتعالى النبي أن يعز الله الإسلام بأحد هذين الرجلين اللي له مكانة وقوة يعني في قومه، عمر بن الخطاب أو يعني أبو جهل اللي هو عمرو بن هشام، فربنا سبحانه وتعالى يعني قبل دعاء النبي في عمر فأسأل. نعم. وفي لفظ: أعز الإسلام بأحد هذين الرجلين إليه. نعم. وروى النضر عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما أسلم عمر قال المشركون: قد انتصف القوم منا. قد انتصف القوم من الأخلاص. وروى المشركين حساب قديم عمر إن انتقل من صفهم إلى الصف الآخر. نعم. وروى أحمد بن منيع حدثنا ابن علي حدثنا أيوب عن أبي معشر عن إبراهيم قال قال ابن مسعود كان عمر حائضا حصينا على الإسلام يدخل الناس فيه ولا يخرجون منه. نعم حصل حائض حصين على الإسلام يدخل الناس فيه ولا يخرجون منه خلاص احميه. نعم. فلما قتل عمر انسلم الحائض. سلم سلم اللي هو فتحة كان الحائط هذا الذي يصون أهل الإسلام كسر. فالناس اليوم يخرجون منه أحرى رفض. نعم. وروى ابن بطر بالإسلام المعروف عن الثوري عن سيد بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أم عينة قالت وهي الإسلام وهي الإسلام يوم ما تقرأ. نعم. وأيمن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والثوري عن منصور عن ربع عن حنيف قال كان الإسلام في زمن عمر كالرجل المقبل لا يزداد إلا قربا فلما قتل كان كالرجل المدبر لا يزداد إلا بعدا. ومن طريق المادشون قال أخبرني عبد الواحد بن أبي عمرو عن القاسم بن محمد كانت عائشة رضي الله عنها تقول من رأى عمر بن الخطاب علم أنه خلق غناء للإسلام. خلق غناء للإسلام. شوف هذا يقول هذا كأنه خلق موجود علشان يصير قوة وغناء لأهل الإسلام. سبحان الله نعم. كان والله أحوذية نسيجا وحده. نسيجا وحده. أحوذية. نعم. هو الذكي الألمعي القوي. نسيجا وحده. يعني هذا مثل ما تقول هذه البدلة أو هذا الثوب منسوج بروحه. ما في أثواب مثله. في أثواب يعني خلاص مثل بقية الأسواب الأخرى. وفي شيء ينسج كأنك تنسج يعني بدلة أو كذا روح نسيج لوحدة. فقال هذا نسيج لوحدة يعني لا مثيل له. ما في هناك شيء يماثله. كان نسيجا لوحدة. نعم. قد أعد للأمور أقرانها. قد أعد للأمور أقرانها. شكرا. هي أمر يعد له ما يناسب هذا الأمر. نعم. وقال محمد بن إسحاق في السير أسلم عمر بن الخطاب وكان رجلا ذا شكيمة لا يرام ما وراء ظهره. نعم. ذا شكيمة قوة قوة والعزم. نعم. وامتنع به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عزوا. نعم. وكان امتنعوا به يعني خلاص أصبح لهم مثل الظهر والحماية. نعم. وكان عبد الله بن مسعود يقول ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر بن الخطاب. نعم. فلما أسلم عبد الله بن مسعود يعني من ضعف في أهل الإيمان لما نسأل صلى عند الكعبة صلى عند الكعبة شفوا بر فيقول لحد ما أسلم عمر. فلما أسلم عمر خلاص صرنا نقدر نروح ندخل الحرم نصلي. نعم. فلما أسلم قاتل قريش حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. نعم. يا عمر قاتل قريش كان بصلي. طبعا كانوا يطردون. يعني المسلمين عند الكعبة يروا انهم صبا. وعمر صلى عند الكعبة. وجاء ابن مسعود وصلنا نصلي معه. نعم. نعم. وكذلك رواه مسلم محمد بن عبيد الطنافسي. قال حدثنا اسماعيل عن قيس بن ابي حازم قال قال عبد الله بن مسعود ما زلنا عدة منذ عز معبر. نعم. والله لو رايتنا وما نستطيع ان نصلي بالكعبه ظاهر بكعبه ظاهره. نعم. حتى اسلم عمر فقاتلهم حتى تركونا فصلينا. نعم. وقد روي من وجوه ثابته عن مكحول عن قضيف عن ابي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله جعل الحق على لسان عمر يقول به. إن الله جعل الحق على لسان عمر خلاص تمسك بالحق. هذا من توفيق عظيم من الله سبحانه وتعالى له. نعم. وفي لفظ جعل الحق على لسان عمر وقلبه أو قلبه ولسانه. نعم. وهذا مروي من حديث ابن عمر وأبي هريرة. نعم. وقد ثبت من غير وجه عن الشعبي عن علي قال ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. نعم. ما كنا نوعد أن السكينة ملائكة يعني تنطق على لسان عمر. إن عمر لما ينطق يعني كان ينطق كأنه ملهم إلهام من الله سبحانه وتعالى. نعم. ثبت هذا عن الشعبي عن علي وهو قد راى علي وهو من اخبر الناس واصحابه. اخبر الناس الشعبي من اخبر الناس. نعم في اخبار عن علي بن ابي طالب. نعم. وهو من اخبر الناس واصحابه وحده. نعم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قد كان في الامم قبلكم محدثون لم يكن في امتي منهم احد فعمر الخطاب. نعم يقول كان في الامم سابقه محدثون عن غير انبياء. كان الشخص يحدث يسمع كلمة يعني من الملك أنا أشوف الملك ولا أبي يقول كان هذا كثير في الأمم السابقة يقول إن كان في أمتي أحد فقط وخسرت هذا كثير لأنه يعني أمر يجيله إلهام ما فوق السبب. نعم. وثبت عن طارق بن شعيب قال إن كان بدر ليحدث عمر بالحديث. إن كان الرجل ليحدث عمر بالحديث. برضو لا يحدث عمر بالحديث. نعم. فيكذب الكذبة فيقول احدث هذه. نعم. يأخذ الرجل يجي يحدث عمر بالحديث. وبعدين يدخل في كلامه كذبة. يقول له احدث هذه. يعني هذه خليها يعني هذه كذبتها. هذا يعني سبحان الله طبعا الهام عظيم جدا انه على طول يعرف الكذبة من جملة الحديث المتحدث. نعم. ثم يحدث الحديث فيقول احدث هذه فيقول كل ما حدثتك به حق الا ما امرتني ان احدثه. كل بعدما خلص يقول صحيح الله انا كل الذي اخبرتك به حق الا الذي قلت لي احدث هذه واحدث هذه. وطبعا ادب عمر كذلك يعني يقول هذه الا هاتين يعني هالكلمات. نعم. وروى ابن وحد عن يحيى بن ايوب عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب بعث جيشا وامر عليهم رجلا يدعى ساريا. قال بين عمر يخطب في الناس. عمر يخطب في الناس. فجعل يصيح على المنبر يا سارية الجبل يا سارية الجبل. هل ابن عمر؟ ابن عمر امر جماعه وعليهم واحد اسمه سارية. يقول بينما عمر يخطب الناس كذا تصيح على المنبر يقول يا سارية الجبل يا سارية الجبل يا سارية. نعم. قال فقدم رسول الجيش فسأله فقال رسول الجيش بعد مدة الجيش بعيد فجاء رسول الجيش. نعم. فقال يا أمير المؤمنين لقينا عدونا فهزمونا. يقول نحن لقينا عدونا فهزمونا. نعم. فإذا بصائح يا سارية الجبل يا سارية الجبل. خذ سمعنا صائح يصيح. يقول يا سارية الجبل. نعم في الجبل سمعوه يعني في جنبات الجبل. نعم جبل الجيش. نعم. فأسندنا ظهورنا إلى الجبل. يقول خذ الجبل يعني إلزم الجبل. يقول أسندنا ظهورنا للجبل رحنا الجبل سنظهرنا خليه حماية لنا عشان مقابل بعد العدو. نعم. فهزمهم ربنا سبحانه وتعالى هزمهم. نعم. فقيل لعمر بن الخطاب إنك كنت تصيح بذلك على المنبر. نعم. قيل عمر بن الخطاب إنك كنت تصيح بهذا. أما قالوا سمعنا صوت يتردد في الجبل كأنه صوت عمر مثل كأنه صوت عمر بن الخطاب والله أنقذهم بها. هذا طبعا إلهام عمر ما شايف يعني لا يرى هذا الأمر عن بعد وإنما إلهام حديث. نعم. وكأنه هي له يعني هذا العدو وهذه السارية وليت فقال لهم يعني إلزموا الجبل يعني لتعرفوا عدوكم. نعم. وفي الصحيحين عن عمر أنه قال وافقت ربي في فعل. نعم. قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذت. هذه يقول وافقت ربي في فلان يعني الله انزل هذه وكان الاقتراح عليها قبل ان ينزل القران فيها من عمر بن الخطاب. قلت له لو اتخذت من مقام ابراهيم مصلى فنزل اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. نعم. واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله ان نسائك يدخل عليهن البر والفاجر. نعم قالوا نسائك يدخل عليهن البر والفاجر يعني يسالهم كذا في انسان قد يكون بار وفي فاجر فاحجب نسائك. ما تخليه يعني يدخل أحد عليهم يعني إلا وهم يعني في ستر. نعم. فلو أمرتهن أن يحتجب. نعم. أمرتهن فلو أمرتهن أن يحتجب. نعم. أمرتهن أن يحتجب. قال فنزلت آية الحجاب. نزلت آية الحجاب. وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء الحجاب. نعم. واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه في الغيرة. فقلت لهم عسى ربه إن طلقتن أن يبدله أزواجا خيرا منكم. نعم. قل اجتمع عليه نساء أخرى يزيل بعضهم من بعض وكذا وتآمروا يعني على النبي. فأنا قلت لهم عسى ربه إن طلقتن أن يبدله أزواجا خيرا منكم. فنزل هذا من الله سبحانه وتعالى. نعم. فنزلت كذلك. نعم. وفي صحيحين أنه لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. نعم. عن جاء ابنه وجاء بيتناس أنهم كانوا فعل رسول الله صلي عليه. صلي على عبد الله بن أبي. وكان قد نزل فيه منزل المقامة وكان يعني رأس المنافقين ومعادي للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عمر فلما قام دنوت إليه فقلت يا رسول الله أتصلي عليه وهو منافق؟ يقول لما قام دنوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت له رسول الله تصلي عليه وهو منافق. نعم. فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. نعم. وأنزل الله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. نعم. وثبت عن قيس عن طارق بن شهاب قال كنا نتحدث أن عمر يتحدث على لسانه ملك. نعم. تحدث على لسانه ملك. نعم. وعن مجاهد قال كان عمر إذا رأى الرأي نزل به القرآن. سبحان الله. نعم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأن الناس عرضوا علي وعليهم قمص. نعم. منها ما يفوق السيف. هذا سدي. هذا من رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رأيت أن الناس يعرضون علي وعليهم قمص لابسين قميص معروف له الثوب الذي يكون يعني له أكمام قصيرة منها ما يبلغ السدي قميص قد كثير بس يعني قميص كله دير بس يبلغ السدي ومنها ما دون ذلك بس قميص حد الترقوه. نعم. ومنها ما دون ذلك. وعرض علي عمر بن الخطاب عليه قميص يجر. عرض علي عمر عليه قميص يجر. أما عمر لابس القميص وهو يعني يجره يعني قميص سابغ على جسده كله. نعم. قالوا فما أولته يا رسول الله. قلت فما أولت يا رسول الله إيش أولت هذا الناس واحد لابس قميص بس حد ثدي ولا حد فوق الثدي واحد يعني بعض أقل كذا وكذا قيل يا عمر الذي عمر عليه خمس جر قال ايش ما تأويل هذا الرؤية. نعم. قال الدين كل واحد يعني هذا دينه خميس ولا دين فهذا واحد دينه بس يعني حلية صغيرة خميس صغير كذا واحد كذا واحد وعمر خميس دينه سابق. نعم. هذا وفرة الدين نخفنا ان شاء الله حديث عمر لا اله الا الله.